لكن كل ذلك لم يتعد التمني، والتمني كما يقول الأدباء بضاعة حمقى. إن كنت تتمنى الأشياء دون أن تعمل للوصول إلى الأشياء يبقى ده شغلة الحمقى اللي ما عندهمش همة، ما عندهمش طموح. المنافسة غير كده بقى. ليه؟ قال لك لأن المنافسة التي القرآن بصدد عرضها منافسة في شيء من الممكن أن يأخذ المتنافسون جميعا حظهم منه ولا ينقص. في أمور الدنيا في خير محدود، هذا يريد أن يأخذه وذلك يريد أن يأخذه، بحيث إذا أخذه هذا ما ظفرت به الثاني. تقوم أنت تتمنى أنك أنت تأخذ منه وما يأخذون. لكن المنافسة في اللي عند الله ما عندكم ينفذ، وما عند الله ده نتنافس وانت حتاخد وانا حاخد، حظك لا ينقص حظي وحظي لا ينقص حظك. اذا تلك اشرف الوان المنافسه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني اللي عندهم طموح للمعالي. لا تتنافس فيما يمكن كما قلنا ان يتركك او تتركه، لاننا قلنا نعيم الدنيا دي فيه امر واحد ضروري، الانسان يترك ذلك النعيم وينتهي منه ويموت، يا النعيم يتركه. انما هناك لا تفوته ولا يفوتك، تبقى ده التنافس اللي على الارض. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ثم يعود بعد ذلك الى كلام عن الرحيق المختوم وختامه منه، يقول ايه؟ ومزاجه من تسميه. المزاج دي برضو القرآن يخاطب العرب على ما كانوا يألفون. الناس الذين كانوا يتعاطون الشراب نوعين، نوع يشرب ليغيب عن الوجود، وواحد آخر يريد أن لا يغيب، يأخذ المسرة فقط ولكن لا يغيب. فهذا اللون الثاني كان يشرب الشراب ليس صرفا ولكن يمزجه بشيء، وقد يطيء الواحد ويتطلب شرابا صرفا مرة ومنزيجا مرة أخرى حسب حال النفس. يعني عنده هموم أو أكدار أو ألا حاجة يقول لك هتهل النهاردة صرف، النهاردة مهبت هتهل، يعني النهاردة كده يأخذها منزيجة بشيء من الماء، يعني تخفت حبتها شوي. الاثنين مثلا الشعراء تكلموا فيه، يقول له مثلا إن التي ناولتني فردتها قتلت، قتلت فهاتها لم تقتلها، يعني قتلت بالماء، يعني ذهبت حدتها وشرتها بالماء، انا عايزها ما قتلتش، انا عايزها صرف صاحي. ان التي ناولتني فرضتها قتلت، قتلت فهاتها لم تقتل. كلتاهما حلب العصير، يعني ابناء العصير العنب. فعاطني بزجاجة ارخاهما للمفصل، يعني انا عايز حاجة تخليني طينة خالص. إذن القرآن لما بيجي على الصورة يقول لك ومزاجه من تسميم، عشان يديني إنها من النوع اللي هينمزج، مع أن ما فيهاش غول، ومع أنها ما فيهاش لذة، وعلى أنها كمان مقتولة بالماء. مزاجه من تسميم، وبعدين يجي تسميم دي عادة فيه اسمها العلاقة الاشتقاقية. العلاقة الاشتقاقية معناها ان الاشتقاق له أسرة تجمعه على السناب مثلا عندنا، سنمت مثلا التراب، يعني جعلته سنام الايه البعير، يعني اعلى شيء فيه. فمزاجه من تسنيم يعني ايه؟ يعني من اعلى شراب في الجنة، اعلى شراب في الجنة. وبعد ذلك اراد ان يشرح تسميم العين يشرب بها المقربون، عين يشرب بها المقربون. لكن كلمة تسميم هنا تخلينا نقول النظر عادة والعيون تأتي من أسفل، فكأن دي حرب هتختلف في شكليتها حتى وهتيجي من أعلى. وإحنا عادة نشرب الماء في كؤوس، فنشرب الماء بالكأس مثلا. أم قال لك دي العين نفسها ما تعرفش تصرفها ازاي، دي حفيدي هي العين مش تشرب منه، تشرب بها. فكأن الظرف هو عين المظروف. صورة مش قادرين احنا دلوقتي نتخيلها، المهم انها صورة عجيبة لا توجد ابدا في مشاهدنا ولا في مخيلاتنا. وما دام عندنا القاعدة فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، وان لما تجيبنا صورة العقل يقف فيه تقول له وقفة العقل فيها دليل تميزها، وقفة العقل في كيفيتها كده وصورتها هو دليل التميز. او ان الحق سبحانه وتعالى اراد بقوله يشرب بها ان مش المهم الشرب، لاننا لن نشرب في الاخرة عن ظمأ، بالمهم التلذذ، كلها مسألة تلذذ، انما حاجة لا ناكل عن حاجة ولا نشرب عن حاجة ولا اي حاجة. ويشرب بها يبقى كأن قال لك تنبه ان يشرب هنا معناها يتلذذ، فادنا يشرب وجابل بيه عشان تنقلني الى معنى الايه، عينا يشرب بها الايه المقربون. بعد ما نقلنا الصور دي والصورة المقابلة وإلى آخره واتضحت المسألة عندنا، انتقل إلى معنى هو في الواقع غير مادي لأنه مش متعلق بالاقتياس. المطففين والعملية دي كانت متعلقة بالاقتياس المادي. بعد ذلك تعرض الحق سبحانه وتعالى إلى صورة من الصور الإزائية التي كان يتعرض لها المؤمنون، إنما التعرض كان نفسيا مش ماديا، يتحكمون في أقواتهم ويسيطرون عليهم بدليل قوله يكتالوا على الناس سيطرة وجبروت واحتكار وإلى آخره في مصيقياتهم. قال لك لا، ده حيارض صورة معنى نفس ثاني، وهي معرض ايه؟ السخرية. الكفار كانوا بقوتهم وجاههم وسيطرتهم ومنعتهم وعزتهم أمام المؤمنين في ضعفهم وفي قلتهم وفي فقرهم وفي رثاثة حالهم وعدم القدرة على الدفاع عن أنفسهم، كانوا الكفار في موقف المستعلي. المستعلي عادة يهزأ ممن دونه، فالحق يريد أن يعطينا صورة يقول لك حتى هذه، حتى غمزة العين استهزاء احنا شايفينها وعارفينها. لما تيجي تشوف واحد معذب بسببك ومعذب فيك ومؤمن، وبعد ذلك تقول له انا عارف ان اللي بيعمله فيك كذا ويعمله فيك كذا ويعمله فيك، تعدد ما يحدث له منه دليل على انك معتبر له وعاد له وبصير به، فذلك لون من ادخال الطمانينه على الناس. فساعه ما يجي الكفار يضحكهم من المؤمنين، وبعد ذلك المؤمن يعرف ان الضحكه اللي ضحكها الكافر القوي من المؤمن الضعيف ده او غمزه بعينه او لمزه او اي حركة من حركات الاستهزاء والسخرية والتهكم، ساعه المؤمن كده ما يعرف ان ربه شايف ديا وذكره وعاديبه، يوم هذا وحده يعزيه عما يقول بسبب. ليه؟ لان اللي هيقدر يجازي ايه وعاديبها ومعتبرها وقال عليها في الدنيا. وبعد ذلك يقول انما قال ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا. اولا قابل أجرموا بآمنوا عشان نعرف أن الجريمة العظمى أو الخيانة العظمى هي خيانة الكفر. كانوا من الذين آمنوا، هنا الأسلوب فيه لفتين فيه. أولا كانوا، كلمة كانوا دي تدل على أن إخبار الحق بهذه الصورة إخبار عن شيء كان وانتهى زمنه. معنى ذلك أن هذا الأمر الذي يقع بكم أيها المؤمنون من استهزاء هؤلاء وضحكه سيصير مدلولا عليه بكانوا. لما كان يقول إن الذين أجرموا ضحكوا أو يضحكون من الذين آمنوا، يمكن ضحكوا قبل وسيظلون يضحكون أيضا، فيقوم يجيب كان اللي هي بتاعة الزمن الماضي ديا على أن الفعل مش هيكون الاستمرار. فهذا إيذان وتبكير بأن الحالة دي ستنتهي وأن الكفار حيعودون إلى رشده الإيماني ويرجعوا ويبقوا مؤمنين وتنتهي هذه الايه هذه الحالة. هذا في الدنيا. لكن لما قال ما قالش ضحكوا أو ما قالش يضحكون دون كانوا، وإنما كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يريد استحضار الصور ومعنى استحضار الصورة أن الفعل المهيب أو المقذف بعد ما تحكي عنه أنه مضى صورة وقوع الإلهية تنتهي، لكن لما تحب تبشعها تقوم تستحضرها حالة وقوعها. فلو قال ضحكوا يمكن الصورة تبهت، إنما يضحكون فكأن الأسلوب أراد شيئين، أراد أن يدل على أن هذه حالة لا تدوم وأنها حالة أصبحت في عداد الماضي، ولكن الحق يريد أن يستحضر لنا الصورة التجددية في الفعل، لا ألا أستحضرها خبرا بل أستحضرها عيانا يضحكون. ودي لها نظير كنا تغضنا إليه مرة، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما إيه لما معه. قل إن قالوا لك إن إحنا هنؤمن باللي أنزل إلينا تقول لهم تعالوا قل فلم تقتلون أنبياء الله، مع أن القوم الذين جاء القرآن لخطابهم هذا لم يباشروا قتل الأنبياء، كان يقول فلم قتلتم أو قتل آباؤكم، إنما فلم تقتلون ليستحضر الصورة البشعة التي كانت أيام يلقون أنبياءهم فيقتلونهم. إذن فالأسلوب القرآني هنا جبتانوا ويضحكون عن كان يبقين الحكسين لكيه، كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ونحن نعرف أن الضحك انفعال من المفارقات، هذا الانفعال ما بيصنعه، لأن أنت لو سألت الناس ما هي في الضحك حد يقدر يعبر. إيه الأعضاء اللي بتخلي الإنسان يضحك؟ إذن إحنا لا نعرف ما هو الضحك ولا ما هي التكوين ولا ما هي الأعضاء التي تنفعله ولا هي إيه الحالة النفسية اللي بتيجي عشان تعمل كل كده تخليك تضحك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول دي من خصوصياته، وأنه هو أضحك وأبكى. ما يمكن أبدا علماء يقدروا يضيفوا وظائف الأعضاء عشان يقولوا الإنسان كيف يضحك، والإنسان هو الخاص بهذه الظاهرة ضحك والبكاء، وأنه هو أضحك وأبكى. يجدها في المسائل اللي هي زي الموت والإيه والحياة، أنه أغنى وأقنى، يجدها في الخصوصيات دليل على أن هذه المسألة لا يمكن للعقل البشري أن يتسامى ليعرف كونه الضحك هو إيه. وما دام ما يقدرش يتسامى ويعرف كونه الضحك هو إيه، إنما يعرف متى يضحك، ولا يقدرش يتحكم ويضحك دلوقتي أو يبكي دلوقتي، وإلا يبقى معروف. ولذلك وضع له في اللغة الأرض يقول فتضحك، معنى تضحك يعني إيه؟ يعني أظهر عمليات الضحك العضوية اللي يغبر عليها دي، إنما هو في الواقع مصدح. ففضاحتنا وقد قلنا لنا لها حسن في كل عين من توجه، فضاحتنا يعني تكلفنا الضحك، يسمونه التهانس. التهانس يعني ما تبقيه إيه إيه كل ما كنت بجيب ضحك كده معانا يجي يقول ما يجي يتضحكم لا يضحكون. فكأن دي العملية دي مستيارية منه، إنما نتج الانفعال النفسي اللي موجود عندهم، مش انفعال نفسي يضاد وانت بتتضاحك وتجيب انفعال جديد، لا. فكأن السخرية من المؤمنين أصبحت ملكة وطبيعة وجبلة، بحيث لا نقول فيها أنهم يتضاحكون بل هم يضحكون. شوف بقى الران عامل فيهم إيه، المسألة انعجلت خالص. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامدون، أطلق الضحك وجاء عند المرور وأتى بالتغامد، والتغامد عملية غمز العين. لماذا؟ لتشعر من معك ومن منك كأنك تهجأ، ولا تحب أن يعرف ذلك من تهجأ. وإلا لو كانت المسألة تبقى حاجة إيه؟ حاجة رب. إذن فكأن سورة الضحك كانوا إذا جلسوا مجالسهم الحق ولو لم يمر بهم المؤمنين يعودوا يجيبوا الحكاية بتاعتهم ويضحكوا عاملينها مادة سمر. وساعة ما يغمزهم يعني يغمزوا يقول لهم اللي احنا بنكلم بنجيب كريم. فجاب سورة مشهدية وسورة غيبية. السورة الغيبية كانوا منهم يضحكون مواجهتهم ولا في غير مواجهتهم. كأنهم بقوا مادة للضحك. وبعد ذلك إذا مروا بهم يتغامدون. هنا بقى التصريح لما قال وإذا مروا بهم الضمير في مروا والضمير في بهم أين يعود؟ أولا الإسناد في الفعل الأول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ففاعل الضحك هم الذين أجرموا والمضحوك من هم الذين آمنوا. وإذا مروا من اللي مر؟ عشان سياق الجمل يبقى المجرمين مروا بمين؟ بالمؤمنين. ويصح ان يكون المؤمنين هم اللي مريت. قالك سياق الاسلوب يدل على ان الذين ضحكوا هم الذين مروا هم الذين انقلبوا اذا انقلبوا الى ايه؟ اهلهم انقلبوا ايه؟ فريقين. او ان يكون الاسلوب قد بدأ بالضمير لمن اجرمه. وبعد ذلك جاء بالضمير للمستهزئ المستهزئ ثم رجع قال لك مسألة ان الضمير يعود على شيء كده وبعد ذلك يعود على شيء كده شيء مألوف كثير. يعني مثلا واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. طيب نفس عن نفس انا عندي كم نفس الان؟ نفسين. لا تجزي نفس هي النفس الجازية عن نفس هي النفس المجزية عنها. يعني ما يجزيك الوالد عن أبيه أو الابن عن يبقى إذن فيه نفسين اثنين نفس جازية ونفس مجزي عنها. مرة يجي الضمير للنفس الأولى ومرة يجي الضمير للنفس الثانية فيقول ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ودي مرة فيها ولا لا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. ولذلك يجيب الأسلوب بما يناسب عودة الضمير. مرة يعيد الضمير على النفس الأولى لا تجزي نفس اللي هي فاعل ومرة يعيده على النفس الثانية اللي هي ايه مجرورة بايه بعن. اذا سواء كان هذا او هذا فان المجرمين ضاحكون مستهزئون برضو ذاهبون الى اهلهم فرحين. ومعنى ذا واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين دليل كما قلنا اولا في عملية الضحك ان دي بقى ايه غريبة من ان الانسان مرة يريح نفسه شوية بانه يعمل حاجة مخالفة للأدب شوية مع اي انسان وبعد ما يعملها بالفعل وتذهب منه الحالة الاولانية اللي هي ارادة السخرية يوم يبتدي يندم يقول لك يا ريتني ما عملتها ما كانت صح. حتى لوم النفس على ما فرط لا يزكي منهم بل اذا ذهبوا وانتهوا يروحوا الاهلهم يقولوا اما قابلنا المؤمنين النهارده وسبعنا منهم ضحك وسبعنا منهم تحية وبيستديموا منظر العملية. إنما اللي عنده شيء من كرم النفس أو بقية من كرم النفس بمجرد ما ينفس عن نفسه بالفعل يقوم يعود إليه بعض ما فيه من كرم النفس يقول لك يا ريتني ما عملتها مثلا في لها لازمة ويزعل العمل يقول لك لا. حتى لما يروحوا عند أهلهم يبقوا مبسوطين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا كفجين وفي قراءة فاتحين يعني ناعمين مبسوطين فرحين لأنهم عملوا في المسلمين هذه العملية.